الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يحال على الأرض إلا بإذنها من شر كل الملايين ومن شر خلقه أجمعين وجنودهم وأتباعهم من الجن والإنس اللهم كن لنا جارا من شرهم أجمعين اللهم كن لنا جارا اللهم كن لنا جارا جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل يا حي يا قيوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا من شر خلقك أجمعين ومن كل الملايين ومن الملوك الملايين الذين يخترق الحواجب بيتا الأراضين السبع يا عليم يا خبير وأن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنت عبدنا اللهم أنت نصيرنا سبحانك يا عظيم سبحانك يا خالق يا بارئ سبحانك يا خالق السماوات والأراضين السبع التي يتنزل أمرك بينهن نعلم أنك على كل شيء قدير نعلم أنك محيط بكل شيء علما خالق عظيم جاهل في كل أرض منهن إنس وجن وخلق لا تعلمهم إلا أنت يا علام الغيوب اللهم إنا نشكو إليك اللهم إني أشكو إليك من ملوك ملايين شياطين أصحاب تجار الألماس السوداء المصنوعة من أحجار البراكين هؤلاء الملايين الذين يسكنون أراضيك السبع هؤلاء الملايين الذين اخترقوا الحجب بين الأراضين بعد تقديرك ثم بتقنياتهم الإشعاعية المركبة المعقدة التي فتحوا بها حواجب واخترقوا هذه الحواجب بين الأراضين السبع فأصبحوا يتنقلون بين الأراضين ويسرقون ما أنت أعلم به من حديد بعد استهجانهم له لعالمهما هؤلاء الملايين تألهوا في ملكوتك ويتنقلون وينقلون خدامهم الملايين من أرض إلى أرض يستهدفون عبادك ولم تنهاهم واحدة بأخرى ولم يزجروا ويخافوا من نزول سخطك بل زادوا في غيهم وطغيانهم يا شهيد هؤلاء الملايين الذين يشيدون أبراجهم من الرقم المتكيس الصلبة حتى يكون زجاجا هؤلاء إذ ملايين الذين يشيدون أبراجهم من الرمل المتكيس الصلبة حتى يكون زجاجا فوصلوا بها إلى ما أنت أعلم في علوها وأنت العليم الخبير بهدفهم ومشروعهم اللين من خلال هذه الأبراج وما يتسلطون بها على الإنس والجن عليم خبير بهؤلاء الملايين الذين يجتمعون في مكان ومستقر أنت أعلم به بوضع مخططاتهم اللينة التي لا يعقلها عقول بشر هؤلاء الملايين الذين يتسلطون على أنفس عبادنا في المنامات فيدخلونها وأسحارهم إلى عالمهم الخبيث تجرؤا على خلقك يا عظيم اللهم يا عظيم يكفيني أنك العليم الخبير بملاعين ملوك أبعاد السبعة الذين أقصدهم يا الذين أقصدهم يا حي يا قيوم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الولي المكين القوي المكين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البانع الظهر النافع النور الهادي الذي على باقي الوارث الرشيد الصبور أسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى يا خالق كل شيء ومليك أن تدمر مخططا ملوك ملاعين الأبعاد السبع اللهم دمره وانسفه يا عظيم أسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى يا خالق كل شيء ومليك أن تدمر مخطط ملوك ملاعين الأبعاد السبع اللهم دمره وانسفه يا عظيم دمر مخطط ملوك الأبعاد السبعة الملاعين دمره وانسفه يا عظيم دمر يا عظيم مخطط ملوك ملاعين الأبعاد السبعة اللهم دمره وانسفه يا عظيم اللهم دمر يا حي يا قيوم مخطط ملوك ملايين الأراضين السبع اللهم دمر مخططهم دمره وانسفه يا حي يا قيوم أسألك يا قادر يا مقتدر يا منتقم يا جبار أن تصعق كل من اخترق منهم الحجب بين الأراضين ودخل أرضا غير الذي خلقته فيها يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصعق كل من افترق منهم الحجب بين الأراضين، أن تصعق كل من افترق منهم الحجب بين الأراضين، أن تصعق كل من افترق منهم الحجب بين الأراضين، أن تصعق كل من افترق منهم الحجب بين الأراضين. ودخل أرضا غير التي خلقته فيها يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدبر أجهزتهم التي يخترقون بها الحجب، امسكها نسفا يا حي يا قيوم، دمر أجهزتهم التي يخترقون بها الحجب بين الأراضين، وانسفها نسفا يا حي يا قيوم، دمر أجهزتهم التي يخترقون بها الحجب بين الأراضين، وانسفها نسفا يا حي يا قيوم، دمر أجهزتهم التي يخترقون بها الحجب بين الأراضين، وانسفها نسفا بقدرتك يا عظيم. اللهم أنزل ملائكة العذاب، اللهم أنزل ملائكة العذاب، ملائكة جحيم يسحبون كل شيطان وكل الشياطين الذين اخترقوا أراضينا وسجنوا أجسام العباد يسربونه إلى جحيم ونار وسعير. اللهم يا حي يا قيوم أنزل ملائكة العذاب، ملائكة جحيم، ملائكة جحيم، ملائكة وزبانية من جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا وسكنوا أجسام العباد يسحبونهم إلى جحيم ونار وسعير. اللهم افضح كل شيطان ولعين موجود في الجسم وأجسام عبادك جاء من أراضينا، جاء من أراضينا اخترق الحجب ودخل إلى هذه الأرض. اللهم انزل ملائكة العذاب، ملائكة جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا وسكنوا أجسام العباد. اللهم إن يسحبوهم إلى جحيم ونار وسعير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب، أنزل ملائكة العذاب، ملائكة جحيم، ملائكة جحيم، ملائكة جحيم، ملائكة من جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا وسكنوا أجساد العباد إلى جحيم ونار وسعير. اللهم أنزل ملائكة، ملائكة العذاب، ملائكة جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا، يسحبون كل شيطان اخترق أرضا اخترق الحجب ودخل أرض وسكن أجسام عباد يسحبونه إلى نار وسعير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصعق كل من اقترب ليخترق الحجب ويتنقل بين الأراضين، أن تصعق كل جنين وجنية كل شيطان وشيطانة كل ملك لين من هؤلاء الملوك الذين يكفيني أنك عليم خبير، عليم بهم وعليم بما في قلبي وعقلي يا عظيم. اصعق كل من اقترب ليخترق الحجب ويتنقل بين الأراضين، اصعق كل من اقترب ان يخترق الحشود وينتقل بين الاراضين اصعق كل من اقترب ان يخترق الحشود وينتقل بين الاراضين اللهم ودمر وانسف واخسف وارجم يا عظيم كل ابراجهم اللعين دوب الاراضين السبع اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعين في الاراضين السبع اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعين التي شيدوها في الاراضين السبع اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعين في الارض الاولى في الارض الاولى في الارض الاولى اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعين التي شيدوها في الارض الثانية التي شيدوها في الارض الثانية التي شيدوها في الارض الثانية التي شيدوها في الارض الثانية اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعينة التي شيدوها في الارض الثالثة التي شيدوها في الارض الثالثة التي شيدوها في الارض الثالثة اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعينة التي شيدوها في الارض الرابعة التي شيدوها في الارض الرابعة التي شيدوها في الارض الرابعة التي شيدوها في الارض الرابعة اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل ابراجهم اللعينة التي شيدوها في الارض الخامسة التي شيدوها في الارض الخامسة التي شيدوها في الارض الخامسة التي شيدوها في الارض الخامسة بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك أن تدبر وتنسف وتخسف وترجم كل أبراجهم اللعينة التي شيدوها في الأرض السادسة التي شيدوها في الأرض السادسة التي شيدوها في الأرض السادسة التي شيدوها في الأرض السادسة اللهم دمر وانسف واخسف وارجم كل أبراجهم اللعينة في عالم الجنة التي شيدوها في الأرض السابعة التي شيدوها في الأرض السابعة اللهم دمر كل ما شيدوا من أبراجهم في الأرض السابعة اللهم دمرهم يا عظيم بهم وبأبراجهم يا حي يا قيوم اللهم عطل كل أبراج البشر الذي هم كانوا سبب بنائها من خلال بلا عينهم من الإنس واجعلها قاوية على عروشها لا يدخلها مخلوق اللهم عطل أبراج البشر الذي هم كانوا سبب بنائها من خلال بلاعينهم من الإنس واجعلها قاوية على عروشها اللهم عطل كل أبراج البشر التي هم كانوا سبب بنائها من خلال بلاعين من الإنس واجعلها قاوية على عروشها اللهم عطل كل أبراج البشر في الأراضين السبع التي هم كانوا سبب بنائها من خلال بلاعين من الإنس واجعلها قاوية على عروشها اللهم عطل كل أبراج البشر في الأراضين السبع التي هم كانوا سبب بنائها من خلال ملاعينهم من الإنس واجعلها خاوية على عروشها يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم أنزل ملائكة وزبانية جهنم شدادا غلاظا يأخذون من بقي من هؤلاء بلوث أبعاد ملاعين مخترقي حجب بين أراضين إلى سجن جهنم مسلسلين يضربونهم بمطامع من حديد ونادي الله العظيم، وناديك يا حي يا قيوم، وناديك يا الله العظيم، وناديك يا خالقي وخالق كل شيء ومليكه، وناديك يا الله الملك القدوس، وناديك يا الله الملك القدوس، وناديك يا الله الملك القدوس، وناديك يا رب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن وما نعلم وما لا نعلم، وناديك يا حي يا قيوم أن تنزل ملائكة وزبانية جهنم شداد الغلاظ شداد الغلاظ يأخذون من بقي من هؤلاء ملوك أبعاد سبع ملاعين مخترقي حجب بين الأراضين إلى سجن جهنم يسلم مسلسلين مكفلين يضربونهم بمقامع بالحديد أنزل ملائكة وزبانية جهنم شداد غلاظ يأخذون من بقي من هؤلاء من ملوك ملايين ملوك أبعاد سبعة ملوك أراضين سبعة ملوك ملايين أبعاد سبعة مخرق الحجب بين أراضين إلى سجن جهنم مسلسلين مكفلين يضربون بمقامع من حديد يضربون بمقامع من حديد يضربون بمقامع من حديد وهم يسوقونهم إلى سجن جهنم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اجعلها الآن غزوة على معاقل هؤلاء ملوك أبعاد سبعة اللهم اجعلها الآن يا حي يا قيوم غزوة على معاقلهم وعلى أبراجهم يا حي يا قيوم في الأراضي السبع في الأرض الأولى في الأرض الثانية في الأرض الثالثة في الأرض الرابعة في الأرض الخامسة في الأرض السادسة في الأرض السابعة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل متكبر ظالم في ملكوت الجبار الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرضين مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير لتعلم أن الله على كل شيء قدير لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

العاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إنما كانوا يعملون مهما ترون أنفسكم ملوك الملك هو الله وحده هو أمدكم بما عندكم. ستأتي اللحظة التي لا يبقى فيها ملوك إنس ولا جن وأصلا لا يبقى فيها إنس ولا جن ولا يبقى فيها ملك من ملائكة الرحمن. لحظة يكون قد مات الإنس كلهم ومات الجن كلهم والملائكة أجمعين ولا يبقى إلا الله الملك القدوس الحي المحيي المميت. عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة لسنا نفوس إنما نحن أرواح طيبة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان قالت الملائكة لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قول الجبار كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده سبحان الله العظيم الذي له البقاء وحده. ماتت الملائكة ومات الإنس ومات الجن وكل خلق الله ما على الأرض وما في السماء كل يموت إلا ملك الموت. يسأله الجبار من بقي من خلائق يا ملك الموت فيقول إلهي لم يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل بين يديك. فيقول الجبار اقبض روح جبريل يا ملك الموت فيقبض روح جبريل عليه السلام فيقول الله من بقي. يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا الدليل بين يديك. يقول الجبار اقبض روح ميكائيل فيقبضها اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت فيقبضها. ثم يسأله من بقي في الخلائق فيقول لم يبقى إلا أنا العبد الجليل بين يديك. فيقول الجبار الله العظيم مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبض أرواح العباد. ويموت ملك الموت وينظر الجبار إلى الدنيا وهي خاوية على عروشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سجرت والنفوس زوجت السماء كشطت الجنة أزلفت السعير سعرت. ينظر الملك القدوس الله العظيم الجبار إلى الدنيا وهي خاوية ويقول يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك أين بحارك أين قصورك أين قصورك. نعم يا من تدعون أنكم ملوك وتتكبرون وتتجبرون إلى أن وصلتم إلى التأله في ملكوت الله عز وجل. أين قصورك أين الملوك أين الملوك أين أبناء الملوك أين الجبابرة أين الجبابرة أين أبناء الجبابرة أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري. فينادي الجبار لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم. الملك لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار فأنتم لا شيء في ملكوت الله عز وجل مهما وصلتم من طغيان أو تجبر أو تكبر أو تأله أو مهما وصلتم إليه من علوم ومن أمور شيطانية فأنتم لا شيء في ملكوت الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت وملائكة جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا الأراضين وسكنوا أجسام العباد يسحبونهم إلى جحيم ونار وسعير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكة الموت والعذاب أن ترسل ملائكة جحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا وسكنوا أجساد العباد. اللهم أنزل ملائكة العذاب وملائكة الجحيم يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا واخترقوا أراضينا وسكنوا أجساد العباد يسحبونهم إلى جحيم ونار وسعير يسحبونهم إلى جحيم ونار وسعير يسحبونهم إلى سعير ونار جحيم. اللهم يا حي يا قيوم أرسل ملائكة وملائكة عذاب وزبانية جهنم وشداد الغلاظ يأخذون من بقي من هؤلاء ملوك أبعاد ملايين مخترقي حجوب بين أراضينا يسحبونهم إلى سجن جهنم مسلسلين مكثرين يضربونهم في مقامع من حديد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل ملائكة وزبانية جهنم شداد غلاظ يأخذون ويسحبون من بقي من هؤلاء ملوك أبعاد ملايين ملوك أبعاد السبع الملايين مخترق الحجب بين الأراضين إلى سجن جهنم مسلسلين مكثفين يغرمون بمقامع من حديد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بغضبنا كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير وماواه جهنم وبئس المصير وماواه جهنم وبئس المصير وماواه جهنم وبئس المصير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال خرج منها مذءوما مدحورا. قال خرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ومن المتكبرين ومن الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يحادد الله ورسوله فأما له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهما وماواهم جهنم وبئس المصير. وماواهم جهنم وبئس المصير. وماواهم جهنم وبئس المصير. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فاعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العليم الخبير الملك القدوس. أسألك يا خالق كل شيء وبنيك أن تدمر مخطط ملوك ملايين الأبعاد السبع. اللهم دمر مخططهم وانسفه بعظيم. يا حي يا قيوم واصرف كل من اخترق منهم الحجب بين الأراضين. واصرف كل من اخترق منهم الحجب بين الأراضين. واصرف كل من اخترق منهم الحجب بين الأراضين. ودخل أرضا غير التي خلقته فيها. يا حي يا قيوم دمر أجهزتهم يا عظيم التي يخترقون بها الحجب وانسفها نسفا بقدرتك يا عظيم. اللهم وانزل ملائكة العذاب ملائكة شحيمة يسحبون كل شياطين اخترقوا أراضينا وسكنوا أجسام العباد. اللهم أذن ليسحبوهم إلى جحيم ونار وسعير. اللهم يا عظيم أنزل ملائكة وزبانية جهنم شدادا غلاظا. أنزل يا عظيم ملائكة عذابا وزبانية جهنم شداد غلاظا يأخذون من بقي من هؤلاء ملوك أبعاد منعين مخترقي حجب بين العرضين إلى سجن جهنم مسلسلين مكبرين يضربون بمقامع من حديد. اللهم اصعق كل من اقترب ليخترق الحجب ويتنقل بين الأراضين. اللهم وصعق كل من اقترب ليخترق الحجب وينتقل بين أراضين. اللهم ودمر وانسف واخسف وارجم كل أبراجهم اللعينة في أراضينا السبعة. اللهم دمرها ونسفها يا حي يا قيوم. دمر أبراج هؤلاء الملاعين الذين تألهوا في أراضينا السبعة. اللهم دمرهم يا حي يا قيوم ودمر هذه الأبراج اللعينة يا عظيم. دمر يا عظيم هذه الأبراج التي أنشاها هؤلاء الملائكة الذين تجرؤوا وتألهوا في ملكوتك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم عطل كل أبراج البشر التي هم كانوا سبب بنائها من خلال ملايينهم من الإنس واجعلها خاوية على عروشها يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا إلهنا وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء